وأسلم على أشرف المرسلين ورحمة الله إلى الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم، وليلتكم طيبة. وفي مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون يعني غالبا أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، هي ليلة الرؤية، وفي أغلب التوقعات على وفق الحساب الفلكي أنها الليلة الأولى من رمضان إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين، اللهم أمين. أحبابي وإخواني، يعني قبل أن ندخل على عبادة رمضان، من الاستعدادات التي نستعد لهذا الشهر فيها مسألة فقه الصيام. إزاي نصوم؟ إيه حقيقة الصيام؟ ديننا سهل مش صعب، لكن هي المسألة إن الواحد بينسى بس، وأحيانا الواحد يعني في مرحلة من مراحل عمره ما بيحتاجش للمسألة للإمام بيشرحها فينساها أو ما ياخدش باله، بعد كده يحتاجها فعايز يسأل. السنة اللي فاتت كنت أعزب، السنة دي أنت متزوج عندك زوجتك حامل، دي بترضع، إيه أحكام الحامل والمرضع؟ ده أنا سافرت، إيه أحكام السفر؟ ده أنا مرضت ومحتاج أفطر، ده أنا كذا. يبقى هنا دي أمور بنحتاج إن احنا نتعرف عليها ببساطة شديدة إن شاء الله. أولا يعني إيه كلمة الصيام؟ كلمة الصيام في اللغة معناها الإمساك، ومنه قول مريم أو قول عيسى لمريم أمه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هنا المقصود بإيه؟ أنها تمتنع عن الكلام. هذا طبعا في بني إسرائيل، ما عندناش عبادة اسمها عبادة الامتناع عن الكلام، لكن كان عندهم ممكن دي عبادة، زي ما سيدنا زكريا ربنا اداله علامة بابنه أنه إن زوجته هتكون حامل في إيه؟ آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا إيه؟ إلا رمزة، بالرمز بالإشارة بس، سبحان الله. فالصيام معناه إيه؟ الإمساك. وشرعا الإمساك عن ثلاث حاجات: الطعام، الشراب، الزوجة، من الفجر إلى المغرب بالنية. الإمساك عن إيه؟ الطعام والشراب والزوجة، أو بلاش الزوجة، نقول الشهوة، من الفجر إلى المغرب. في الحديث القدسي رب العزة يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ده معنى الإيه؟ معنى الصيام. طيب الصيام يا إخواني ما شرع الله شيئا إلا لحكمة، هنالك حكم عديدة ذكرها العلماء، فمنها إن رب العزة ذكر في أول آية في آيات الصيام سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل ثمرة الصيام الأولى هي إيه؟ التقوى. إيه معنى التقوى؟ إنك تتعلم خشية الله بالغيب. أنا وإنت ممكن ما نعملش الغلط أو الحرام لأن الناس شايفانا، لأن في ناس بتراقبنا، لكن لما أقدر إن أنا أعمل حاجة فيها حرام بعملها. لا، التقوى هنا بقى إيه؟ أن يستوي عندك الخوف من الله في السر والعلانية. رقيبك هو الله، لا أنا خايف من رئيسي في العمل، ولا خايف من واحد يعرف إن أنا غشيته، ولا خايف من الشرطة، ولا من القانون، أنا خايف من الله. الرقابة رقابة الله عز وجل، ده معنى التقوى. طب نتعلمها ازاي في الصيام؟ انك سبحان الله، ما يعني اصل الصيام مش فعل، الصيام امتناع عن الفعل. يعني مثلا الصلاة الله اكبر وتقرأ الفاتحة وتركع وتسجد، ها فعل. الزكاة طلع الفلوس وتخرجها، فعل. الزكاة نفس الحكاية، الحج نفس الحكاية، احرام وتلبية وطواف وسعي، تلاوة القرآن وهكذا. لكن الصيام امتناع، فهو مفيش حاجة بيشوفها حد. مين عارف انك ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة؟ الله، الله وحده الذي يعلم. هي دي بقى التقوى. يعني انا ممكن قدام الناس مسلم صايم واروح اكل واشرب يعني، والميه كده جميله وشكلها كده بارده وبتاع والجو حر واشرب، وبعدين اطلع امام الناس انا صايم. يا جو النهارده صعب قوي، مين اللي عارف انك صايم او مش صايم؟ ربنا. يبقى اذا حتى لو انا في يعني في قدره على اني اكل او اشرب لا افعلها. ليه؟ محدش شايفك. لا، ما ربنا شايفني. ما هي دي التقوى، هي دي التقوى بتاع يعني ببساطه شديده. زوجتك ما شاء الله حطت المائده قبل المغرب بعشر دقائق فيها ما شاء الله الدجاج المشوي واللحم ما اعرفش الايه والسلطه والعصير وتلاقي كده بحاجه تفتح النفس وتشهيها، ها، وباقي خمس دقائق. يا عم كل يلا. لا لا، كل ايه لسه يا عم كل، لا اتاكد اذن ولا لسه، لسه خمسين ثانيه، لا استنى يا عم كل ما، لا لا لا لازم لازم. ايه اللي منعك؟ تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله منعتني ان امد ايدي على الطعام او الماء ولو قبل الاذان بايه بعشر ثواني. لازم ايه؟ امتناعي عن امتناع. تقوى الله خلتني ابقى عارف الفجر الساعة 3:10، يبقى من 3:09 بايه بسيب الماء والطعام وابعد عن الايه عن المفطرات. قال لا، ايه اللي غصبك على كده؟ تقوى الله. فده اعظم شيء ربنا بيربينا عليه طول رمضان، انك انت تتربى طول النهار على معنى التقوى من الفجر للمغرب. لا تاكل ولا تشرب ولا تاتي زوجتك الحلال علشان ايه؟ طاعه لله، طاعه لله سبحانه وتعالى. فاول حكمه من حكم الصيام التربيه على تقوى الله عز وجل. الامر الثاني انك انت تربي في نفسك الاراده على ترك الشيء. كان يقول لك خير عاده الا تكون اسير عاده. اوعى تكون مدمن على حاجه، اوعى تكون مدمن حتى ولو حاجه حلال. الاسراف في اي شيء يؤذي الانسان، الاسراف في اللحم مؤذي، في السكريات مؤذي، في اللحوم مؤذي، في اللي مش عارف يعني، ما بالك بقى لو في حاجات حرام زي السجاير والكلام ده كله. يبقى انا ممكن اربي نفسي على ايه؟ على ترك بعض العادات السيئه في رمضان. لان انا عندي اول ما يجي اذان الفجر امساك، انضباط، اذان المغرب افطار. يبقى انا عندي المده الطويله دي سبحان الله استطيع من خلالها ان يكون عندي اراده كل يوم بربيها. لا استطيع ان اقترب لا من السجائر او من القهوه، أو اخفف من الطعام، اخفف من الشراب، اخفف من كذا، اخفف من كذا، فاستطيع ان اهجر اي عاده سيئه او قبيحه بهذا الشكل. صعوبه جدا على النفس ان هي تنفطم عما تعودت عليه، لكن في الصيام ممكن. وانا اعرف ناس كتير ربنا اكرمها ويعني اقلعت عن عادات كثيره سيئه مع الصيام سبحان الله. يعني ليه؟ لان الصيام بيزكي نفسك، بيقربك من ربك سبحانه وتعالى، بيقوي الاراده عندك بانك تستطيع ان تكون صاحب قرار. ايضا الصيام يا اخواني يستشعر معه الصائم نعمه الله عليه. احنا ممكن ان احنا عايشين في نعمة ما شاء الله، بناكل وبنشرب وكذا، وكل يوم في الطعام، وكل يوم في ما شاء الله مائدة عامرة، لما كل ده يمنع عنك وتستشعر مدى احتياجك لقطرة الماء، رغم انك انت ان شاء الله على المغرب هتاكل وتشرب ما فيش مشكلة، لكن لانك انت بتستشعر انك انت مفتقد لقطرة ماء، مفتقد للقمة يعني تقيت بها نفسك، ده كله استشعار لنعمة الله عز وجل عليك. إلف النعمة يفقد الإنسان الإحساس بقيمتها. متى تستشعر قيمة النعمة؟ لما تكون مريض، نعمة الصحة مثلا، لما تكون مريض لا تستطيع أنك أنت تفارق الفراش، واخد بالك؟ تحس نعمة الصحة، نعمة الصحة وعظمتها سبحان الله العظيم. كان احد مشايخنا بيحكي عن واحد سبحان الله ربنا يعافيكم جميعا، من الناس اللي هم المليونيرات يعني مع تجاره كبيره وكذا سبحان الله. ان شاء ربنا كان ماشي على الطريق وعمل حادث، زوجته وبنته ماتوا، وهو عافاكم الله اصيب بشلل رباعي، والسائق اللي كان معاهم يعني اصيب ببعض الكدمات سبحان الله. فصار هو والسائق اصحاب، هو عاجز ما بيتحركش، والسائق ربنا عفاه وبقى كويس فاستمر ايه في خدمته لان زوجته وبنته ماتوا. فبيقول والله يعني هو بيحكي للشيخ بيقول والله يعني سبحان الله من كتر ما الراجل ده بيخدمني انا بستحي منه، اقول له عدلني على الجنب اليمين، عدلني على الجنب الشمال، مش عارف وديني الحمام، مش قادر يعمل حاجة. فيقول والله احيانا يخطر ببالي خاطر اقول يا رب لو حد ياخد ثروتي كلها واقدر اروح الحمام على رجليا. انت واخد بالك من ده؟ يقول والله ساعات بالليل هو يكون من يعني انا بتعبه طول النهار بينام نفسي اهرش في ظهري. شوف انت البعل ده بسيط جدا، عايز احك ظهره، هو عنده شلل، ربنا يعافيكوا يا رب. فاتمنى لو اني يعني يبقى عندي ايه عشان اعرف احك ظهري. سبحان الله العظيم، سبحان الله. لما كنا الاخوه بيشتروا في فردان المسجد اللي هم فيه الان، اغلب اللي هناك طلبه وحالتهم مش ماديه مش قويه يعني، فكان جالنا احد الاخوه الشيخ احمد شهاب تعرفوه، يعمل الفندريزن وكده ويجمع تبرعات. فسبحان الله يعني المبلغ كان بسيط بالنسبه للمطلوب يعني. فاعلن الرجل ان في متبرع مش فاكر قال من قطر ولا البحرين هيتبرع شيك ب 500,000، هو اعلن كده. فبعد الفندريزن بساله بقول له طب الراجل ده عرف منين؟ قال لي ابدا انا هو على علاقه طيبه بيا فبيسالني انت عندك ايه او اخر حاجه يعني عاملها. قال والله في الاخوه في منطقه اسمها فردان في مونتريال هيشتروا كذا ويسووا كذا. فسبحان الله قال له طب يعني اعتبر ان في شيك مني ب 500,000. فبقول انا يعني اتفاجئت بالرقم، فبقول له بس يعني مش كتير يعني ولا ايه؟ قال له بص يا شيخ احمد انا ابتليت بمرض لم استطع معه ان اتحرك من فراشي، فنذرت ان شفاني الله عز وجل الا ابخل ابدا في اي باب من ابواب الخير. هو نذر لو ان ربنا اداله القدره انه يتحرك مش هيمنع اي خير او باب خير يفتح له. سبحان الله. فالواحد فينا لما يألف النعمه ما يعرفش قيمتها، لكن شوف انت نعمه انك ماشي على رجليك، نعمه ان ربنا سترك بتدخل الحمام لوحدك، نعمه انك زي ما اقول لك تحك جلدك تهرش، نعمه انك انت تاكل وتشرب ما لذ وطاب، دي نعم كتير يا اخوانا. شوف اخواننا اللي مضيق عليهم سواء في المخيمات او في السجون، الذين لا يجدون شربة الماء او لا يجدون ما يقيتون به انفسهم، يموتون بالبطيء. وشوفنا احنا مخيم اليرموك وغيرها من الاماكن المحاصرة، نسأل الله تعالى ان يفرج عن الجميع وان ينشر لهم من رحمته وان يهيئ لهم من امرهم مرفقة. فسبحان الله العظيم يعني يستشعر الانسان بهذا الامر، فلما يرى مثل هذه المشاهد يرق قلبه وينفق مما أعطاه الله عز وجل. أيضا يا إخواني من الأشياء التي نتعلمها في الصيام إعلاء الجانب الروحي على الجانب المادي. الإنسان ربنا خلقه جسد وروح، الجسد لما حابب يستريح بيستريح من ايه؟ من اصله اللي نبت منه الارض، والله انبتكم من الارض نباتا، فانت تاكل النبات الذي ايه خرج من الارض، او الحيوان الذي تغذى على نبات الارض. عايز تستريح تجلس على الارض، عايز تنام تنام على الارض او على السرير اللي على الارض، ها تأوي الى راحتك في اصلك الجسد. طيب الروح لو عايز الروح تستريح تأوي إلى خالقها، تأوي إلى الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحيانا الإنسان مع ضغوطات الدنيا يحس أنه هينفجر، عايز ينفس، لو ما نفسش بيجيله اكتئاب، بيجيله انفجار، بيجيله ضغط، بيجيله ما عرفش أزمة قلبية، غلطة كذا كذا كذا. ليه؟ لأنه كله ضغوط ضغوط ضغوط، وهو في نفس الوقت العبادة عنده مطموسة مش موجودة مخفية، حتى وهو واقف يصلي الدنيا راكبة راسه مش عارف يعمل فرامل. سبحان الله. فهنا لما تيجي بقى كده تفرغ نفسك من التعلق بالدنيا والتعلق بالطعام والشراب وتبدأ تنظر للأمور نظرة أخرى، سبحان الله العظيم، ستجد للحياة معنى آخر، وتجد الروحانيات عالية جدا جدا في رمضان. الواحد فينا بيجي هنا في الليل بعد ما فطر وشرب الماء وكذا، يحس ان هو ايه، يعني في سعادة، في بهجة، في جو غير عادي بالمسجد. تعال انت كده ان شاء الله يوم الاحد القادم اول ليلة من ليالي التراويح، غير الان، غير الان نهائيا. في ايه؟ في جو ربنا سبحانه وتعالى بيجعله كده في رمضان، جو روحاني عجيب، تحس معاه بفرحة بالعبادة، تحس معاه بفرحة وانت بتصلي وانت بتركع وانت بتسجد وانت كذا وانت كذا، تحس بفرحة وانت ماسك المصحف، تحس بسعادة وانت بتدعي، سبحان الله العظيم. وانا مثلا يعني اول ما بدأ رمضان يجي مع اليوم الطويل ده في الصيف من سنتين، كنت بقول احنا ممكن نصلي العشاء والتراويح صفين ثلاثة، ما شاء الله تبارك الله، الاخوة الله يبارك فيهم يا رب، المسجد يمتلئ عن اخره، المسجد يمتلئ عن اخره. طب الفجر الساعة 3 ما حدش هيجي، المسجد ما شاء الله ممتلئ بالإخوة في الفجر، ما شاء الله. قال ايه اللي مخلي الناس دي كلها حريصة على كده؟ ان هو حاسس ان هو روحانيا اعلى احسن. فهنا الصيام بربنا او بنتربى طول شهر رمضان على تغذية الروح، اعلاء الجانب الروحي. الكلام ده ممكن بنستشعره اكتر لو تتذكروا راح عمرة او حج، عارف الواحد هناك بيحس بيه؟ بيحس ان النوم حرام، تحس ان النوم حرام فعلا، وممكن لو نمت ساعتين ثلاثة يكفوك. اول ما تصحى من النوم تحس ان في حاجة كبيرة هتفوتك، عايز تجري على الحرم بأي شكل، ورغم الزحام ورغم الواحد بيتعرض له من الفوضى اللي موجودة بسبب الزحام، لكن على قلبك احلى من العسل، تقعد في الحرم تقرأ قرآن تصلي، حتى لو نمت ربنا بيجعل في نومك بركة بس حسب لا تتسرق، وتشرب من زمزم، كل الخيرات دي تحسسك انك انت يعني في نعمة عجيبة جدا، لان الجانب الروحي يا اخواني يعلو بالانسان ويستشعر معه سبحان الله سعادة وبهجة لن يجدها لا في طعام ولا شراب ولا اي شيء مما تعرفه في الدنيا. ليه؟ إنها سعادة الارتباط بالله عز وجل. دي أهم حكم الصيام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. الصيام أنواع، في الصيام الفرض وفي صيام مستحب وفي مكروه وفي حرام. الصيام المفروض اللي هو صيام رمضان، في مفروض تاني؟ في صيام النذر، لو واحد عمل نذر، لو ربنا شفى مريضه أو رزقه بكذا يصوم ثلاثة أيام أسبوع شهر حسب ما بينذر. في صيام الكفارة، اللي عنده كفارة بتبدأ الكفارة كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل الخطأ، كفارة الجماع في رمضان، كل دي إيه؟ يعني كفارة واجبة أو صيام واجب. في الصيام المستحب زي صيام الاثنين والخميس، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء. في الصيام المكروه زي ايه؟ زي افراد يوم الجمعة بالصيام، صيام يوم الشك اللي هو لا يدرى هل هو 30 شعبان ولا 1 رمضان. في الصيام المحرم اللي هو صيام يوم او يومي العيد، 1 شوال و10 ذو الحجة، عيد الفطر وعيد الاضحى، والثلاثة ايام اللي هي أيام منى، اللي هي عندك 11 و12 و13 ذو الحجة، فهذه 5 أيام نهى رسول الله عن صيامها. تعال لصيام رمضان. صيام رمضان فرضه الله عز وجل بقوله كتب عليكم الصيام، وكلمة كتب أبلغ في التعبير من فرض، فما كتب لا يمحى. وقال الله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، علشان إيه؟ يقوينا ان احنا هنصوم، يعني انتم ستصومون كما صام من قبلكم. فطالما انت عرفت ان العبادة دي عملها غيرك يبقى انا استطيع ان انا اعملها، تمام كده. وطبعا الصيام كما يذكر فرض على اهل الكتاب، لكنهم حرفوا وبدلوا. كان الصيام بيجي في رمضان في ايام حر زي ايامنا دي، فقال لك ان احنا نثبته في الربيع، نخلي الصيام في الربيع ونزود 30 يوم، نزودهم 10 يبقوا كام؟ 40 يوم. بعد مدة الامبراطور مرض مرض شديد، فحبوا يجملوه، فقالوا له ايه رأيك لو ربنا شفاك نزود في الصيام 10 ايام. طب يصوم هو؟ لا، يصوم هو ايه؟ الشعب كله يصوم. فلما ربنا شفاه خلوا الصيام 50 يوم، فبدلوا خلوا 30 50. وبعدين قال لك لا، هو مش صيام يعني صيام عن الطعام والشراب والماء، صيام عن ايه؟ عن اي شيء في روح. يبقى انت راجل ايه؟ بتاكل لجيم بس، خضروات ومش عارف بس كده، ما تاكلش حاجة فيها روح. لا اله الا الله. فده بالنسبة لإيه؟ لصيام رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحديث بني الإسلام على 5 طبعا كلنا حافظينه، ومنها إيه؟ صوم رمضان. كان الصيام في البداية يوم عشراء، أول ما فرض كانت يوم عشراء معظم في الجاهلية، كانوا بيكسوا في الكعبة، فبعد كده الرسول أمر الناس بصيامه حتى فرض صيام رمضان سنة 2 هجرية، فخير النبي الناس بين الصيام والإفطار في عشراء. ومن شأن الإسلام في العبادات التدرج، فأول ما فرض الصيام كان فيه التخيير. اقرأ كده الآيات، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. يعني يطيقونه يعني عندهم طاقة وقدرة على الصيام لكن مش هيصوم، فدية طعام مسكين. فكما يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، كان الصيام أول ما فرض على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. وبين الله تعالى في آخر الآية أن الصيام أفضل، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد ذلك نسخ التخيير وصار إيه؟ إلزامي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. البعض يقول لك القرآن فيه تكرار، ما هو قالها في الآية الأولى. لا، هو قالها في الآية الأولى لأن كان فيه تخيير، ثم أعادها في الآية الثانية ليؤكد أن العذر مازال مقبول، أن صاحب العذر له أن يفطر، لكن من استطاع الصيام خلاص يصوم، ما فيش تخيير. فصار الصوم إلزاميا. حتى هذه المرحلة اللي الصوم فيها إلزامي كانت صعبة أوي، بعدين ربنا خففها. فكان على ما يذكر أهل التفسير أن هم كانوا يعني سبحان الله إذا أرادوا الصيام يأكلون ويشربون ما لم يدخل وقت العشاء أو لم يناموا. فلو إن واحد نام أو دخل وقت العشاء دخل في صيام جديد. فبعض الصحابة كان يعمل حطابا، يجمع الحطب، فلما رجع على المغرب زوجته قالت له اجلس ألتمس لك طعاما، أدور هنا ولا هنا. طبعا بيئة كانت صعبة جدا وفقراء سبحان الله ربنا يعني يرضى عنهم. فلما رجعت وجدته قد نام، يبقى دخل في صيام جديد كده. في اليوم التالي الرجل خرج طبق 24 ساعة كده ما أكلش ولا شرب، فأغمي عليه. وبعض الصحابة زي عمر بن الخطاب وكعب بن مالك كما ورد في التفسير يعني لم يستطيعوا أن يملكوا أنفسهم مع نسائهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه في ذلك، فنزل التخفيف من الله عز وجل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث كما قال العلماء هي كلمة تجمع العلاقة بين الرجل والمرأة، كل ما يكون بين الرجل والمرأة اللي هي الناحية الجنسية في كلمة الايه؟ الرفث دي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وبعدين خلى الصيام مش من العشاء بقى ولا لما يدخل في النوم، خلى الصيام من الفجر إلى المغرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاستقر الصيام على هذا الأساس من الفجر إلى المغرب. تمام. طيب كيف يثبت لنا دخول شهر رمضان؟ الله تعالى ميز هذه الأمة بالأشهر القمرية، فإحنا الأشهر عندنا مرتبطة بظهور القمر، آية من آيات الله عز وجل، بعكس الأشهر الميلادية. الأشهر الميلادية الرومان هم اللي عملوها، وبعدين لعبوا في الأشهر وفي الأعداد، يعني يقول لك الشهر اللي على اسم إمبراطور يخلوه 31 يوم، والشهر اللي على اسم إله يخلوه 30 يوم. وبعدين حصل عندهم عجز، قاموا ايه، قال لك خليه في فبراير، رغم ان ممكن كنت تظبطها شويه. فمثلا سموا حتى يوليو اغسطس اللي عملوا جولاي واوجست، ها جايين على اسم يوليوس قيصر واغسطس، ها فخلوا ده 31 وده 31. انت عندك الشهرين دول ورا بعض، الاثنين 31، احنا متعودين 30 31 30، لكن دول علشان الاثنين على اسم اباطره أمو خلينه 31 ونقصه من فبراير، سبحان الله. يعني لا، إحنا عندنا الأشهر القمرية لا لها دعوة بآلهة بتاعت الرومان ولا بأباطرة، مرتبطة بآية من آيات الله عز وجل. والعرب لما جت سمت الشهور بالأسماء اللي إحنا عارفينها دي، رمضان وشوال وكذا، كان على حسب الوقت اللي سموها فيه. فالظاهر إن رمضان أول ما بدأوا يسموه كان في وقت شديد الحر، اللي هي الرمضاء. الرمضاء الرمال الساخنة الملتهبة. ما جربتش انت لما يكون الحرارة في الخليج ولا في الدول الاستوائية 50 واكتر من كده، سبحان الله، لا تستطيع ان تدوس بقدمك على الارض، لا تستطيع، تحترق قدمك، تحترق بمعنى كلمة تحترق، سبحان الله. فهنا من شدة الحرارة دي اسمها ايه، الرمضاء، الرمضاء، فسمي رمضان. حتى كان الشاعر يقول لك والمستجير بعمر كالمستجير بالرمضاء من النار، يعني عمر ده لا بينفع ولا بيشفع، يعني ولا تعتمد عليه في حاجة، عامل زي واحد في ايده نار عايز حد يساعده انه هو يطفيها ولا كده، يوم ايه يستجير بالرمضاء. والمستجير بعمر كالمستجير بالرمضاء من النار، فسموا رمضان على هذا الاساس وبقيت الايه التسمية. طبعا من الطرائف الناس اليومين دول بيحبوا الغرائب قوي، يعني يقوم واحد بعت لك على الواتساب يقول لك لا تقولوا رمضان وإنما قولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، انشرها لغيرك، شير في الخير يا عم، خير انت الله يسترك، ده مش حديث بقى، ربنا اسمه رمضان، احنا نهزر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو رمضان يعني اسم من أسماء الشهور، ليس من أسماء الله مطلقا أبدا، سبحان الله العظيم. وبعدين عندك الرسول قال من صام رمضان، لم يكن شهر مثلا، يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأحاديث كثيرة جدا يعني. المهم، فشاء الله تعالى أن تكون العبادات مرتبطة بالتوقيت الايه، القمر أو ظهور القمر واختفائه، اللي هو أول بدوه الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا يترك فرصة لنا كمسلمين إن احنا نصوم في كل السنة متقلبة، يعني انت عارف السنة الهجرية أقل من الميلادية 11 يوم، فكل سنة احنا ايه، السنة الهجرية بتنقص 11 يوم، فهتلاقي نفسك بتصوم الصيف وتدخل على الربيع وعند تدخل على الشتاء وعند تدخل على الخريف وهكذا، فبتدور على كل ليه، على كل الأحوال، وتصوم والنهار 12 ساعة، وتصوم زي حالتنا الآن والنهار 18 ساعة. فهنا يبقى أنت صمت بجميع الإيه، بجميع الأحوال وجميع الظروف، سبحان الله. أنا فاكر وإحنا صغار لما بدأنا الصيام كان في نفس الأيام دي كده، سن 7 سنين و8 سنين، كنت أجي على الظهر وأقول يا رب المغرب تدا، يعني خلاص النهار طويل قوي يعني، سبحان الله. بس المغرب ما كانش بتدا، كان لسه العصر. سبحان الله العظيم، سبحان الله. طيب إزاي بقى يثبت شهر رمضان؟ قال لك بحاجتين، إن احنا نشوف الهلال، وإذا لم نرى الهلال يبقى إيه، يبقى نكمل شعبان 30 يوم. الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، غم يعني الغمام اللي هو السحاب حجب الرؤية، مش شايفين السماء، وده خصوصا لما يكون رمضان في الشتاء، أو في بلد زي مونتريال هنا مثلا ممكن في أمطار صيفية، فممكن في ليلة الرؤية تكون ليلة إيه؟ فيها أمطار فلا ترى للسماء وجها. فرسول قال فإن غم عليكم يعني حجب الغمام رؤية الهلال فإيه؟ فأتموا عدة شعبان 30 يوما. تمام كده؟ يبقى إما إن احنا نشوفه أو إن احنا إيه؟ ما شفناهوش، يبقى شعبان 30 يوم ونبدأ 1 رمضان. دي المسألة ببساطة شديدة. هتظهر بقى بعض الأمور، مسألة اختلاف المطالع، ناس شافت الهلال وناس ما شافتش الهلال. طب ناخد بالحساب الفلكي ولا أنا ناخد بالحساب الفلكي؟ أحاول أوضح الأمور ببساطة شديدة. بالنسبة لموضوع توحيد الأهلة أو توحيد المطالع، مسألة هي تعتبر حلم لكثير من الفقهاء قديما وحديثا، ولم تتحقق في أي سنة من سنوات التاريخ الإسلامي كله فيما أعلم، ولا سنة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها صاموا في يوم واحد. وهذا يرجع يعني سبحان الله إلى امتداد المسلمين في أقطار الأرض كلها. وقديما كان في صعوبة اتصالات، انك انت تتواصل مع الناس شرقا وغربا وتعرف دول شافوا ودول ما شافوش وكذا. ويعني الاختلاف في الطقوس، الطقس اللي هو المناخ، يعني ما بين ان السماء صافية او السماء مغيمة او كذا، كل دي امور تؤدي الى الاختلاف. طيب مع اللي احنا فيه ده ما فيش صعوبة اتصالات والسماوات مفتوحة، وانت ممكن تفتح الانترنت يوم السبت القادم ولا يوم الحد القادم، يعني سبحان الله ايه، هتبص الساعة 2 تعرف كم دولة صامت وكم دولة شافت الهلال، وما عندكش اي مشكلة في الموضوع ده. هنا بقى يعني الامور بتختلف وتتنوع على حسب المرجعية اللي انت بترجع لها. يعني على حسب ما علمت اول ما جيت هنا، بعض الناس كان يصوم على السعودية، اول ما السعودية تعلن الساعة 2 بتوقيت هنا يعني ان غدا رمضان او غدا افطار، الناس ايه تعمل على طول كده. وناس كانت تتابع المغرب، وناس كانت مش عارف تتبع الاخوة بتوع الاسنة، وكان في تعدد، وهذا التعدد ما زال موجود. حتى احنا لما جينا نعمل مجلس الائمة كانت الفكرة الاساسية لتكوين المجلس هي ايه، ان المسلمين يتفقوا على هلال واحد في الصيام والافطار، واحنا ابناء مدينة واحدة. وعد أول رمضان على خير والحمد لله، وعد أول شوال برضو على خير، واتفقنا صياما وإفطارا. وفجأة جينا بقى بعد كده كل واحد قال لك لا أنا عايز بقى إيه، يكون لي رؤيتي الخاصة ويكون لي كذا. وبدأ يعني البعض مننا بحكم الغربة ما عندوش قدرة على العمل الجماعي. دي فينا احنا كعرب للأسف، كل الغربيين اتعودوا ان هم لما يشتغلوا في اي شيء يبقى تيم وورك، فريق عمل. لكن احنا كعرب من خلال تعاملي مع الكثيرين في اي شيء، مش عارف بنقدس الجانب الفردي ليه، دايما نحب الفردية، نحب التصدر، نحب طبعا بتكلم على الغالب يعني الا من رحم ربك طبعا. ففجأة واحد يطلع يقول لك انتوا ما سمعتوش كلامي، سمعتوا كلام كذا، ما خدتوش برأيي، خدتوا برأي كذا. لا انا احب برئيس جمهورية نفسي، لا أنا أحب أكون عندي جمعية باسمي وأنا الرئيس وأنا المسؤول وأنا أمين الصندوق وأنا الأعضاء وأنا اللي بسدد اشتراكات كمان، فأقوم حاطط كده في الاسم بتاعي فلان الفلاني رئيس جمعية ما عرفش إيه، أي المهم رئيس وحاجة أي حاجة تمشي يعني. فدي مسألة عجيبة جدا، نتكلم مع الناس نقول لهم يا جماعة المصلحة الخير المنفعة الله المستعان، ربنا يهدي الجميع، قولوا أمين. فهنا احنا نعمل ايه بقى؟ نقول لك اتبع الجمهور الاعظم يعني الاغلبية. النشاز ده حاجة من اتنين، يا اما هو هيبقى له جمهوره الخاص به وحر، او ان هو هينضم لك بعد كده، ما فيش حل تاني. مش عايزين نقول واحنا يعني في مدينة واحدة ان ده شيء يعني مستبشع او شيء غير مقبول، لكن هذا هو الواقع، هذا واقع لم نفلح في تغييره طوال السنوات الماضية، وربما يتغير فيما بعد الله أعلم. فنحن لم ننشئ هذا الواقع، لكن وجدناه موجود ونتعامل معه بهذا الشكل. فهنا لما نتبع الأغلبية ونقول يا جماعة تعالوا نتفق على رؤية ثابتة، يبقى هنا إيه؟ أنت تتبع الأغلب. أي التزام برؤية من الخارج تخالف المكان اللي أنت مقيم فيه ده اسمه خروج على الإجماع. الإجماع الرسول صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. حتى كان الإخوة مثلا يبقى والده جاي له من المغرب مثلا، يعني احنا صمنا الأحد والإخوة في المغرب صاموا الاثنين، والده جاي هنا في رمضان يعمل ايه؟ نقول له تفطر مع الناس اللي هنا، لان البعض لك لا انا صمت على المغرب يبقى ايه افطر مع المغرب. لا، انت هنا مش في المغرب، خدت بالك كده؟ بس بشرط الا ينقص الصيام عن 29 يوم ولا يزيد عن 30 يوم. طب لو نقص؟ قال لك افطر مع الناس، افطر وتقضي يوم بعد ايه؟ بعد واحد شوال، لان واحد شوال حرام الصيام. طب لو 30 يوم والإخوة هنا هيصوموا 31 بالنسبة لنا، قال لك تفطر سرا، لأن ما في الشهر بيزيد عن 30 يوم يعني. لكن مسألة إن المغرب صمت 30 وهنا 29 أو العكس ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، 29 هي 30 والشهر الهجري لا ينقص ولا يزيد عن 29 أو 30، تمام كده؟ يبقى أنت إيه حسب المكان اللي أنت مقيم فيه. لو الأخ معانا هنا وصام بداية الصيام هنا، لما راح المغرب حصل العكس، نفس الفتوى، تفطر مع أهل المغرب حسب ما يفتي به أهل الاختصاص في المغرب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. زمان أنا فاكر أن واحد الله يسامحه ويهديه، أنتوا عارفين قصة السعودية ومصر، وكان فيه شباب متأثرين بالناحية السلفية والكلام ده كله. فكان في سنة من السنين السعودية أعلنت أن غدا واحد شوال العيد يعني، ودار الإفتاء في مصر قالت أن الهلال مش موجود، فإيه غدا 30 رمضان. كان اليوم ده يوم جمعة، اللي هو يوم 30 رمضان ده يوم جمعة. صاحبنا مسك الماء على المنبر وقال وأنا أعلنها الآن أني مفطر مع السعودية، وكانت فتنة في المسجد يعني سبحان الله، اشتعلت معها الحرب وكاد الإمام أن يضرب على المنبر. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه ده؟ فده يعني سبحان الله يعني، وده كلام مش واحد بس ولا اتنين، ده كان فيه مجموعات يضايقوا الناس ويجوا في يوم 30 رمضان لك احنا افطرنا مع السعودية. الرسول قال صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. يا اخي صوموا، هذا خطاب للمسلمين كلهم ولا للمسلمين في المكان الواحد؟ اختلاف فقهي، لكن انت في الاخير ملتزم بامامك، انت ملتزم بامامك، انت مش فوضى هي. فكان الكلام ده موجود للأسف الشديد، وبيحصل فيه حزازيات كتير ومشاكل وفتن بهذا الشكل. لكن العلماء قالوا انك انت في اي مكان تنزل فيه تلتزم بفتوى اهل المكان، وهم المسؤولون بين يدي الله عن هذا الايه، عن هذا الامر. طب هنا في مسألة الحساب الفلكي. ايه موضوع الحساب الفلكي؟ عايزك توضح حاجة أو أوضح لك حاجة، إن زمان فتوى العلماء في موضوع الحساب الفلكي غير الآن، لأن كان زمان العلماء ليس عندهم معرفة بموضوع الفلك بالشكل اللي احنا فيه الآن كعلم، يعني علم مبني على حساب دقيق وقوانين وكذا واستقراء للظواهر الكونية والفلكية. كان أغلب من يعملون بهذا العلم ينسبون إلى التنجيم. التنجيم هو نوع من السحر بيتبع به حركة النجوم مع بعض الطقوس المعينة والأشياء المعينة اللي بيعملوها، ويدعون معرفة الغيب. من ضمن الأشياء يدعون هم يعرفوا الهلال ودخول الشهر وخروج الشهر، ويتنبأوا بالمستقبل ويقرأوا الطالع والكلام اللي انت عارفه ده. فكان العلماء يفتون بأن هؤلاء أهل ضلال وأهل بدعة، وأن هؤلاء لا يسمع لهم، وأن هؤلاء يرجمون بالغيب، يعني بيدعوا الغيب وهم كذبة. فده كان نظرة كثير من العلماء قديما، ان ده لا يجوز، لانه كان زي ما قلت لك كل من يخوض في هذا الامر غالبا كان بيدعي معرفة الغيب وكان من اهل الضلال. مع تطور الاوضاع الان ما بقاش فيه تنجيم ولا بقى معرفة غيب ولا كلام من ده، لا ده بقى علم دقيق، نسبة الخطأ فيه مش واحد لمية ولا الف، واحد لمليون كمان. ويستطيع العالم من علماء الفلك ان يقول لك شروق الشمس يوم 31/7 الساعة كذا والدقيقة كذا، وهيكون في الافق بزاوية كذا، ان في كسوف في شهر 9 هيكون في منطقة كذا وكذا وكذا الساعة كذا والدقيقة كذا وهيستمر مش عارف كم دقيقة. صار الأمر فيه دقة إلى أبعد ما تتصور، ما بقاش بقى فيه اسمها إيه رجم بالغيب، ولا بقى فيها ضلال مثلا ولا ادعاء معرفة الغيب، لا. وهذا الذي أشار إليه القرآن، هو الذي اللهم صل وسلم محمد لتعلموا عدد السنين والحساب، الآية مين ذكرنا بها، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب انت عندك الآن الإخوة يعملوا اليومية أو الكالندر بتاعت مواقيت الصلاة لمدة سنة كاملة، عرفوها منين؟ عرفوها منين انك انت يوم واحد اول شهر في السنة الظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا والعشاء كذا والفجر والشروق وشهر الثاني والشهر الثالث وهكذا، عرفوها منين؟ بدل حساب الفلكي. انت بتدخل الان على اسلامك فايندر مثلا وتكتب له البوستة الكود بتاعك او اسم المدينة اللي انت فيها، ما شاء الله يقوم جايب لك على طول جدول بمواقيت الصلاة لل 12 شهر في السنة كلهم. ده مش رجم بالغيب، ده ايه؟ ده علم، ده حساب. فاحنا طول السنة كل المسلمين في الأرض قاطبة لا أبالغ إن قلت يتبعون الحساب الفلكي في مواقيت الصلاة. ما فيش واحد هيجي في صلاة الظهر يتتبع حركة الشمس وهي عمودية وبعدين أول ما تزول عن وسط السماء يبدأ الظهر. ما فيش واحد هيمسك عصا طولها متر ويقيس الظل عشان يعرف وقت العصر، ما فيش. في حد بيعمل كده؟ كلنا نبص المقات كام، المغرب كام، العصر كام، ده كله من الحساب الفلكي. خدت بالك كده؟ طيب هل معنى الكلام ده ناخد بالحساب الفلكي؟ في بعض العلماء بدأوا يتكلموا في المسألة دي وقالوا إذا كانت الرؤية ربما يتعلق فيها الظن فإن الحساب فيه اليقين. طب ما الرسول قال صوموا لرؤيته، رؤيته ما قالش الحساب، قال لك هو الآن الهدف من تراء الهلال ايه؟ معرفة اذا كان الشهر دخل ام لم يدخل. فاذا كان الاطلاع على الهلال ان لو واحد في الشرع شاف الهلال واحد بس وحلف او كان صادق وقال انا رأيت الهلال كل الامة تاخد بكلمته وتصوم، بقى احنا ناخد بقول واحد شخص ونترك قول العلماء في موضوع الحساب الفلكي اللي بيقولوا لنا عن يقين الهلال اتولد الساعة كذا وفي الأفق كذا وهيستمر بعد غروب الشمس مش عارف كم دقيقة، يبقى أيهما في اليقين أقوى؟ رؤية واحد ممكن يصيب ويخطئ، ولا الحساب اللي بيقول لنا باليقين إن الحساب إن الهلال سيولد كذا وكذا وكذا بالطريقة الفلانية؟ انا بحكي لك اراء العلماء علشان برضو ايه ان في بعض المساجد بتاخد بالحساب الفلكي، تمام. فهؤلاء قالوا ان الرسول لما قال صوموا لرؤيته كانت هذه هي الوسيلة المناسبة في زمانه، وهذا لا يمنع من وسائل اخرى للوصول الى الغاية التي من اجلها شرع الترائي وهي وجود الهلال من عدمه للصيام او الافطار. لما جينا اجتمعنا اول مرة هنا في مجلس الأئمة وكان كل الأئمة موجودين تناقشنا طويلا وكان البعض يميل الى الاخذ بهذا الرأي، لكن الاخوة الباكستان يعني اعترضوا اعتراض يعني قطعي، ما فيش حاجة اسمها حساب فلكي وكذا وكذا. فوصلنا الى نقطة وسط، قلنا بان الحساب الفلكي نأخذ به في النفي لا في الاثبات، ناخذ به ايه في النفي لا في الاثبات. بمعنى الجماعه الفلكيين قالوا ان في استحاله لرؤيه الهلال في هذه الليله. لما واحد يجي يقول لنا انا شفت الهلال يبقى ده شاف ايه بقى؟ هم اصلا قالوا ان في استحاله، يبقى ده شاف حاجه تانية. خدت بالك كده من المعنى ده؟ وده امر وارد، والسعودية ياما لخبطت الدنيا بالموضوع الهلال بتاعها، دايما عندها شهر رمضان شعبان ناقص ورمضان ناقص، دايما 29 شعبان يبقى واحد رمضان و29 رمضان يبقى واحد شوال على طول كده، وغير هلال ذو الحجة اللي كانوا بيتعبوا فيه الناس يعلنوا ان الهلال لم يرى، ويوم 4 و5 ذو القعدة يرجعوا يعلنوا ان هم واحد راح المحكمة وشهد. وفي واحد انا ما اعرفش الكلام ده حق ولا لا، قال لي ان اللي بيروح المحكمة ويشهد بالهلال بياخد 5000 ريال. ما اعرفش ده كلام رسمي ولا كلام مرسل. طب ما انت كده فتحت باب التهمة. هو كل الناس عندها دين؟ يعني ما اسهل ان انا اروح المحكمة واقسم وكذا، يعني ما فيهاش حاجة، مش حاجة لواحد طالب دنيا يعني وياخد 5000 ريال، فرق معه في حاجة؟ فهنا يعني العلماء قالوا ان اذا كان في استحالة للرؤية فلكيا، فكل من يزعم انه رأى الهلال فقد رأى العدم، هو والعدم سواء. الامر الثاني عشان نحقق الجانب الشرعي، صوموا لرؤيته. اذا كان الحساب الفلكي يقول بامكانية الرؤية ننتظر حتى نراه، بس يبقى احنا كده جمعنا بين الايه؟ بين الحسنيين. خدت بالك من معنى ده؟ يبقى تاني كده، لو ان الحساب الفلكي قالوا بالنفي ليس هناك وجود للهلال في هذه المنطقة كلها من الارض، يبقى اذا كل من يزعم انه رأى الهلال فرؤيته والعدم سواء، لا تقبل، لان الرؤية البصرية فيها الظن، اما الحساب الفلكي ففيه ايه؟ اليقين. أما إذا قال علماء الفلك أن هنالك إمكانية لرؤية الهلال ووجوده، يبقى نصبر حتى نرى الهلال ويدخل وقت الليل ونؤكد هذا الأمر ونقول للناس غدا صيام أو غدا إفطار. فهذا رأي وسط احنا توصلنا إليه في مجلس الأئمة، والعمل عليه بفضل الله في 3 سنوات الماضية، وإن شاء الله مستمر العمل بهذا الشكل بأغلبية المساجد الموجودة مع مجلس الأئمة. ويعني احنا بلغنا العام الماضي كان في حوالي 45 مسجد أو مركز مع مجلس الأئمة في هذه الرؤية. طب الناس اللي بيخلفوا في هذا الأمر جزاهم الله خيرا، لهم اجتهادهم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ده شيء طبيعي جدا وشيء وارد مع الاختلاف في المدارس الفقهية، اختلاف المشايخ. الإخوة الباكستانيين عندهم شوية يعني لا يغادرون آراء مشايخهم وفتاواهم، عندهم مرجعيتهم يحترمونها ويحرصون على الالتزام بها، فيعني جزاهم الله خيرا. وإن كنا نتطلع ونتمنى إلى أن يأتي اليوم الذي نتفق فيه ونحن أبناء المدينة الواحدة، لكن هذا هو الايه؟ هذا هو المتاح. اكمالا للفائدة، في هلال ذي الحجة اخذنا برأي من قال من اهل العلم ان هلال ذي الحجة هو هلال السعودية. ليه؟ لانه مرتبط بالمناسك. فقهيا يجوز ان يوم عرفة في السعودية يبقى يوم كذا، وفي بلد تاني زي ما بيحصل في دولة المغرب مثلا يبقى في يوم بعد كده، فقهيا ده جائز. لكن أغلب أهل العلم أنه يعني يراعى في هذا الأمر يعني ما تعلنه السعودية، لأن المناسك كلها مرتبطة بهذا الإيه؟ بهذا المكان. فإحنا أخذنا بالفتوى دي في هلال ذي الحجة. إذا أعلنت السعودية إن النهاردة 1 ذو الحجة، إن غدا ذو الحجة، بناخد بهذه الفتوى، وكده يبقى الأمور إيه؟ وسط، والأمور التأمت. لأنه يعني من غير المقبول عند كثير من المسلمين إن إحنا الناس واقفة على عرفات وإحنا نقول لهم لا النهاردة 8 ذو الحجة، هذا غير مقبول. إن الناس تصلي العيد في يوم 9 ذو الحجة وإحنا نقول إحنا النهاردة عرفة، غير مقبول، غير مقبول حسا، لكن شرعا لا مقبول، لأن ده موجود في الفقه اختلاف المطالع، ولكل بلد رؤيته ولكل بلد مطلعه. لكن أنا بقول لك على الاختيار اللي احنا اخترناه في مجلس الأئمة عشان تبقى على بصيرة. يبقى في 3 أمور هنا، في هلال رمضان وشوال، عند النفي نفي الحساب الفلكي وجود الهلال في ليلة الرؤية لا نقبل أي رؤية، خلاص أي رؤية والعدم سواء، غير مقبولة. إذا كان الحساب الفلكي يقول بإمكانية الرؤية ننتظر إعلان الدول الإسلامية التي تشترك معنا في جزء من النهار أو توافقنا في النهار حتى نصل إلى الإطمئنان إلى الرؤية الصحيحة الشرعية، ويعلن ذلك في الإيه؟ في المساجد، تمام. أما في هلال ذي الحجة فهو هلال مرتبط بالإيه؟ بشعائر أو مناسك الحج، في أرض السعودية، فهنا نتفق مع رؤية الحكومة السعودية أو المحكمة العليا في هذا الأمر، فإذا أعلنوا أي رؤية فنحن ملتزمين بها. وهذا رأي يعني يجمع كما قلت كثير من الأمور، ويعني الأصل في هذه المسائل التيسير على المسلمين حتى لا نقع في مسألة التضييق والتشدد والتعسف. وصراحة يعني احنا وجدنا يعني في ناس كأن هم يعني عارف اللي هو حريص على ان يكون متشدد، حريص على ان الامور تبقى متعسرة، يعني مش عارف يعني هي نفسيات. يعني كان واحد يقول لك احنا ننتظر لغاية لما تجيلنا في عندنا مراكز رؤية في امريكا الجنوبية وفي اماكن مش عارف في اريزونا وفي تشيلي طب يا جماعة احنا عندنا الغروب بيكون 9 إلا ربع، غروب المغرب يعني غروب الشمس، بيننا وبين الناس دي 3 ساعات في الغروب، يعني احنا هنعرف الساعة 12 عند منتصف الليل، وعما يبلغنا الخبر تبقى الساعة كام، وعما نبلغ المسلمين اللي مش عارفين بكرة يصوموا ولا يفطروا تبقى الساعة كام. مش ده تعذيب؟ والفجر الساعة 3 وناس عندها أشغالها. طب تعال انت في العيد لما نقعد نأخر للساعة 12 والساعة 1 في الليل، وبعدين الناس عايزة تصلي العيد ولا تاخد اجازة ولا اولادها يروحوا الدراسة ولا ياخدوا مش عارف، ما انتش عارف. فاحنا يعني صراحة شفنا بعض النوعيات التي تحرص على المشقة والتشديد وده شيء غريب يعني سبحان الله. يعني رب العزة قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. اقول لك على حاجة، لو فرضا احنا اجتهدنا وعرفنا ان غدا صيام، خلاص ده اجتهدنا وما عندناش اي رؤية خالص بتقول ان غدا صيام، افطرنا مثلا، يعني هل نأثم بذلك؟ لا نأثم بذلك. ليه نشدد على الناس وليه نخلي الرؤية لغاية الساعة 12 بالليل واحدة بالليل؟ احد المشايخ قال احنا في سنة من السنين اعلننا للناس ان غدا 30 رمضان، ثم اتصل بنا الشيخ فلان على الساعة 2 صباحا وقال ان في المركز الفلاني مجموعة شافت الهلال، فقعدنا نعرف الناس الفجر ان احنا يا جماعة افطروا عشان في واحد شاف الهلال او مجموعة شافت الهلال. تخيل الناس راح تصلي الفجر على انهم صايمين وبعدين فجأة ان ايه ان احنا بقينا العيد. مسألة يعني غاية في الصعوبة والمشقة ويعني وجود الحرج على المسلمين في هذا الشأن. نسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب النقطة دي واضحة كده؟ يبقى أنت عرفت إيه اللي هيحصل ليلة الرؤية. أنت لو عرفت في الأخبار الحساب الفلكي علماء الفلك بيقولوا في استحالة، يبقى اعرف ان بكرة 30 رمضان او بكرة 30 شعبان، خلاص كده في امكانية للرؤية. ننتظر كم دولة اسلامية قالت والله عندنا مصر عندنا المغرب عندنا السعودية عندنا مش عارف ايه، يبقى خلاص يبقى هنا في ايه في رؤية، تمام كده. بس موضوع سهل جدا، لا ننتظر 3 ساعات ولا ننتظر للساعة 12 وواحدة في الليل ولا نشق على الناس ونعرفهم الفجر ان موقفكم ايه من الصيام او الافطار. طيب تعالوا ندخل على موضوع الصيام نفسه، معلش أنا طلت في النقطة دي لأنها نقطة فيها خلاف كثير، لكن نسأل الله تعالى التيسير ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يهدينا لما أذن فيه من الاختلاف بإذنه سبحانه وتعالى. على من يجب الصيام؟ دي مسألة مهمة يا إخواني. الصيام طبعا يجب على المسلم، دي مسألة ما فيهاش كلام، يعني لا صيام على غير المسلم. البالغ فلا صيام على الطفل الصغير. بس مع هذا الكلام الرسول قال لنا مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فقال لك ممكن أنت تبدأ تعود الابن على الصيام من سن 7 سنوات. 7 سنين يصوم يوم كامل؟ لا مش يصوم يوم كامل، ممكن نعوده أنه هو يصحر معنا، صحيح يصحر معك ويصوم لغاية الظهر، ونشجعه بقى ونثني عليه ونضخم اللي عمله ونجيب له جايزة ونقول فلان صام النهاردة للظهر، وهو يكون فرحان جدا انه عمل الانجاز ده انه بدأ يقلد الكبار، واخد بالك كده. ده في اول سنة، سن 6 سنين و7 سنين يطيق الصيام نص يوم ربع يوم زي ما يكون. ويجي اليوم الثاني تقول له افطر بقى عشان انت صمت امبارح، اليوم الثالث يصوم وهكذا. هيكبر شوية يبقى عنده 8 سنين نقول له رأيك نجرب تجربة ان احنا نصوم يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، يخرج من رمضان صام اسبوع في 30 يوم. كبر عنده 9 سنين يقدر يصوم يوم كله. وانا فاكر واحنا صغار انا كان عندي كام يا ربي 8 سنين كنت بصوم رمضان كله، وكان في الصيف في شدة الحر، وكان بالنسبة لنا عادي يعني خلاص كل اللي حواليك صايمين، البيت كله صايم، حتى لو افطرت ما فيش اكل في البيت اصلا، فيعني صيام اجباري يعني. فصمنا وما كانش فيه مشكلة. لأنا بقول الكلام ده ان بعض الناس هنا يقولك لا حرام عليك، لا لا لا لسه صغير، عنده 10 سنين و11 سنة ولسه صغير. تلاقي ما شاء الله ابنك طويل كده 12 سنة لا ابنك بياكل يا عم عادي، ما عنده 12 سنة. هو انت فكرك اللي عنده 12 سنة ده اول ما يبلغ 14-15 سنة تقول له صوم يقولك صمت؟ مش هتحصل، مش هينفع. لازم يبدأ يتعود، ولما يتعود خلاص انت مش هتجد اي مشقة نهائيا في انك انت تقول صوم او لا تصوم. لكن التفريط وانك انت تأجل تأجل، ما زال صغير، بنت ضعيفة، مش عارف كذا الى اخره، هتبص تلاقي يكبر ويوصل لسن البلوغ ومش قادر يصوم، سبحان الله. يعني فالرسول قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع، و العلماء قاسوا الصيام على الصلاة وقال لك ان ممكن تبدأ تعويض الطفل على الصيام من هذا السن. ويعني انا ارى ان اولادنا بيصوموا بدون اي مشقة وبدون اي تعذيب ولا ارهاق، والامر عادي جدا وفوق ما نتخيل من سهولة، لان بعض الاباء والامهات بيصعبوها على نفسهم وعلى اولادهم، وهم اولادهم ان هم هيموتوا وهينتحروا وهيغمى عليهم كل الاوهام دي، ولا لها اي وجود، ولا لها اي وجود، سبحان الله. بتصوم ويبقى الامر سهل ويسير، والاولاد عندهم قدرة على الاحتمال اكتر مننا احنا الكبار، سبحان الله. يعني يبقى هنا الايه البلوغ. الشرط الثالث العقل، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل العقل مناط التكليف، يعني اساس التكليف. طب لو واحد فقد عقله خلاص لا صيام عليه، اللي هو المجنون يعني. ومن يشابه المجنون، ايه من يشابه المجنون؟ واحد ربنا يعافيكم جميعا وصل لمرحلة الخرف او يسموه الزهايمر، فقد الذاكرة، لا يستطيع تمييز الاشياء، هذا لا يجب عليه الصيام. طب ما هو كده راجل كبير في السن، هو كده كده هيفطر. نقول لك لا، ما هو فرق انه يفطر وعليه كفارة وانه يفطر وليس عليه شيء، خدت بالك كده؟ يبقى كما سأتي في الأعذار، الرجل الكبير في السن إذا أفطر خلاص ده بيطعم عن كل يوم مسكين، لأنه إيه؟ يجب عليه الصيام ولكنه أفطر للشيخوخة. لكن بالنسبة لمن أصيب بضعف الذاكرة أو أنه صار عنده زهايمر، ساعات يتذكر وساعات لا يتذكر، ده في وقت أن يعقل يجب عليه الكفارة، إذا لم يعقل لا يجب عليه الكفارة. واضحة كده؟ يبقى هنا ايه العقل هو مناط التكليف كما قال العلماء. نفس الحال ربنا عافيكم جميعا حالات الغيبوبة الطويلة. انت كان زمان الغيبوبة يوم واثنين، لكن مع الاجهزة الطبية الحديثة ويدخل الكومة وفي تنفس ومش عارف ايه للقلب وكذا، ممكن الغيبوبة تمتد لشهور بل وربما سنين. هذا حكمه ايه؟ حكمه انه فاقد للعقل، لا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة. خدت بالك من المعنى ده؟ كذلك عندنا اللي يدخل عملية جراحية، اللي بيدخل عملية جراحية بياخد بنج مخدر. فالعلماء قال لك إذا أدرك جزءا من اليوم وجب عليه صيامه، أما إذا كان مخدرا مغيب الوعي من أول اليوم إلى آخره فلا صيام عليه، فقد عقله هو، لا صيام ولا صلاة. ومعنى فقد عقله يعني فقد التكليف، ليش لا يجب عليه شيء. واضح كده يا اخواني؟ يبقى تاني كده، الاسلام البلوغ العقل، اللي عنده زهايمر لا يجب عليه الصيام، وطبعا هو كده كده بيفطر زي ما قلنا، لكن لا يجب عليه الكفارة في هذا الامر. اذا كان عنده تقطع، مرة بيعقل ويبقى عاقل وبيتكلم كويس، ومرة لا يعقل، في حالة العقل تطلع الكفارة، وفي حالة عدم العقل لا يجب عليه شيء. الغيبوبة الطويلة لا يجب فيها الصيام ولا الصلاة. الإغماء من أول اليوم إلى آخره لا يجب عليه الصيام ولا الصلاة، على الراجح من كلام أهل العلم. أما إذا أدرك جزءا من النهار ثم أغمي عليه إلى آخره فعليه القضاء، عليه قضاء هذا اليوم، وطبعا الصلوات يقضيها. عندنا يبقى الإسلام البلوغ العقل، هنا قال لك بقى القدرة على الصيام، القدرة على الصيام. فلا يجب الصيام على المسافر ولا المريض. المسافر اللي هو ايه بقى؟ قال لك من يسافر سفرا طويلا يمتد الى 80 كيلو متر، ده اللي ايه؟ يفطر. طب ما هو 80 كيلو دي يعني في عرفنا الان مش سفر، لا عرفنا دي بتختلف. في واحد كبير في السن غير شاب عنده 20-30 سنة، في واحد هيسافر في الحر، في واحد هيسافر في الشتاء، تمام؟ في واحد عنده امراض وفي واحد سليم صحيا، في واحد هيسافر في مواصلة مريحة وفي واحد هيسافر في مواصلة متعبة. ما تقسش اللي انت عايشه على الدنيا كلها. انت مع الحر الشديد بتقوم فتح التكييف في السيارة، صح؟ غيرك ما عندوش تكييف في منطقة من المناطق، السيارة بتتحول لكتلة لهب. كتلة لهب دي هو داخلها ساعتين سفر مثلا او ثلاثة، هيقوى على انه يكمل ولا لا؟ انت واخد بالك كده؟ فالكلام ده بنقوله لان البعض يقول لك لا اصل السفر كان زمان متعب وعلى الناقة والجمل، فالان احنا بنصوم صوم سفر مريح. السفر هو السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من اجل ذلك شرع الله للصائم الافطار للمسافر الافطار، وشرع له قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين. عجبني كلمة جميلة جدا لعمر بن عبد العزيز لما سئل أيهما أفضل، الصيام في السفر أم الإفطار؟ ماذا قال؟ قال أيسرهما أفضلهما. بس استريح بقى، أيسرهما أفضلهما. أخ تعب لي راسي، جالي بيقول لي أنا مسافر الجزائر، الكلام ده رمضان اللي فات، مش عارف الطائرة هتقلع الساعة كذا، وبعدين مش عارف هنوصل الترانزيت الساعة كذا في فرنسا، وبعدين الطائرة هتقلع مش عارف كذا. المهم هو حكى يوم ونص هيخش في بعض كده، لا هو هيعرف يصوم ولا هيعرف يفطر. قلت له بقول لك ايه، ما بدل الخارطة الطريق اللي انت عاملها دي انه الفطار يا اخي، افطر، ما جعل الله عليك من حرج يا اخي. سبحان الله، تعب نفسك عايز تعرف الافطار الساعة كذا والصيام. وبعدين بقى فيه ممكن قصة طويلة بقى، انك انت ممكن مع امتداد النهار تدنك ماشي بالطيارة ما تفطرش في سنتك. تبقى ماشي في جهة الايه؟ الغروب، طول ما انت ماشي في شمس هتفطر في اي ساعة قول لي بقى. وبعدين اول ما تفطر تقوم داخل في نهار جديد. مفروق توقيت، انت بينك هنا وبين المغرب 5 ساعات، بيننا وبين مصر 6، بيننا وبين السعودية مش عارف 7 ولا 8. فيعني انت بتحكي عن تغير ليل ونهار. احنا هنا الساعة كام الان؟ الساعة دلوقتي 10 ل5، قول 10. في المغرب كام؟ في المغرب كام؟ بتتكلم على الساعة 3 صباحا، 3 صباحا، وفي مصر بتتكلم على 4 صباحا قبل الفجر. يعني مع الامتداد ده من الحاجات الطريفة تضحك عليا، انا كنتش واخد بالي من الموضوع ده اول ما جيت هنا. فانا جيت في الشتاء، الطائرة كانت الساعة 4 الفجر بتوقيت مصر، 4 بتوقيت مصر الفجر. المهم بقى كاتبين لي في التيكت انك انت مش عارف من كان على الشركة اسمها اولمبيك اير بتاعت اليونان، من القاهرة لليونان اسنا مش عارف كم ساعة، ومن اسنا للمونتريال كم ساعة. المهم حسبتها طلعت 17 ساعة. جيت هنا الساعة 12 الظهر. قول ازاي؟ انا طالع الفجر و17 ساعة سفر واجي هنا الظهر. انا قلت للناس بقى ايه يا جماعة، عرفوني عليها كم صلاة. قالوا انت، قلت لهم صليت الفجر في مطار القاهرة. اقول عليك الظهر بس. ازاي؟ سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله، من الحاجات الطريفة كان مرة والدي اتصل بي حوالي الساعة 12 كده يوم الجمعة، فبتكلم معاه كده، وبعدين بقول له طب معلش انا عايز استأذن عشان هنصلي الجمعة. قال لي انت هتهزر؟ قلت له والله صح، عندنا صلاة جمعة بعد ساعة. قال لي جمعة ايه يا ابني؟ احنا الساعة 6 المغرب اتدنت يا عم. على كندا فموضوع الامتداد الغروب ولا امتداد الشروق، افطر افطر، ربنا يرحمك ويرحمني معاك، ما تتعبش حالك والله صحيح، افطر وبعد كده اقضي، اسأل الله التيسير على الجميع. فسيدنا عمر بن العزيز قال ايه؟ ايسرهما افضلهما، اذا صمت صمت طاعة لله، واذا افطرت افطرت ايه؟ طاعة لله عز وجل، ونسأل الله القبول. طيب ده بالنسبة للايه؟ لموضوع السفر. موضوع المرض، ربنا يعافيكم جميعا ويشفي كل مريض. افطار المريض قال لك في نوعين، في مريض مرض عارض وفي مريض مرض مزمن، نسأل الله الشفاء والعافية للجميع. المرض العارض اللي هو زي البرد مثلا، جريب، فواحد عنده مرض عارض يعني ممكن يفطر يوم اثنين مثلا يعني وبعد كده يقضيهم، ما في اشكال، فعدة من ايام اخر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال لك المرض الذي يفطر او المريض له الرخصة في الافطار، احتياجه للدواء، احتياجه للدواء، دي واحدة. الثانية ان يكون الصيام سببا في تأخير الشفاء، ان الدكتور يقول له ان انت محتاج تشرب مية كتير، محتاج تتغذى، لان انت بتاخد انتيبيوتيك وممكن يسبب لك اغماء مش عارف ايه في القلب الى اخره. فيبقى هنا عندك ثلاث حاجات، ان يحتاج الى الدواء بالنهار، ان يكون الصيام مظنة او سبب تأخير الشفاء، الامر الثالث ان يلحقه مع الصيام مشقة بالغة، هو يقدر يصوم لكن بصعوبة شديدة. فدول ثلاث امور يجوز لك ان تفطر معها، ودي رخصة من الله اخواني، لان بعض الاخوة الله يهديهم يبقى فعلا تعبان وحالته كذا، لا انا لا افطر ابدا، لا انا بصوم وانا مش يا اخي رخصة من الله، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ايه الاشكال؟ الذي امرك بالصيام هو الذي رخص لك في الافطار، آية في القرآن محكمة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، لما ربنا يشفيك ويعافيك ابقى اقضي. والله انا ما زلت اذكر احد الاخوة جالي وقال لي يا شيخ انا مرضت ورحت للطبيب فقال لي تاخد انتيبيوتيك وانت لازم تاخد الانتيبيوتيك وكذا، فافطرت وقعد يبكي. ايه يا عم بتبكي ليه؟ قال لي اصلا اول مرة اعملها. هو انت عملت منكر من الدين؟ انت ما عملتش منكر ولا كبيرة، دي رخصة من الله، دي رخصة من الله، ليه تبكي؟ ما تبكيش، سبحان الله يعني. فأنت لك أجر الصائم كاملا، لا ينقص من أجر الصائم شيئا، تمام؟ يبقى ده المرض الايه؟ العارض. المرض المزمن نسأل الله الشفاء والعافية للجميع، اللي هو الدائم بقى، وغالبا الأمراض المزمنة مرتبطة بالشيخوخة غالبا. فالعلماء قالوا إذا شق على المريض مرض دائم أن يصوم له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه ما عندوش باع عدته من أيام أخر مش موجودة، مرضه مستمر لا يستطيع الصيام، فخلص افطر. وده أغلب الإخوة الله يشفيهم وعافيهم اللي عندهم السكري واللي عندهم بعض أمراض متعلقة بالقلب وأمراض متعلقة بالكلى أو الكلى عشان اللغة العربية، واللي عندهم يعني احتياج لبعض الأدوية الدائمة أو هذه الأشياء كلها، فنقول له افطر ولك الأجر كاملا. في بعض مرضى السكر يستطيعون الصيام بعض الأيام وليس كل الأيام، وفي بعضهم يستطيع أن يضبط السكر ويصوم الأيام كلها، وفي بعضهم لا يستطيع صيام يوم كامل. أنت أدرى بنفسك، أنت بتعامل الله، الله مطلع عليك ورقيب، فاتقوا الله ما استطعتم، ما عليك شيء، لو أفطرت لك الرخصة ولو صمت أعانك الله. يجوز الإفطار للشيخ الكبير والمرأة العجوز، الشيخ الكبير والمرأة العجوز. كلمة الشيخ في اللغة ليس كما هو المتبادر للذهن اللي هو شيخ الإمام يعني، أو قال لك هنالك شيخ شيخه سنه، شيخه سنه يعني بقى إيه؟ كبر في السن يعني، هو أبونا شيخ كبير، شيخ كبير يعني إيه؟ يعني إمام مسجد؟ لا، كبير في السن. فهنا وأبونا شيخ كبير شيخه سنه، وفي شيخ شيخته الإمارة، كان دايما في العرب شيخ أو سيد القبيلة اسمه شيخ القبيلة، وهذا اللقب موجود إلى الآن في دول الخليج، يطلق على رئيس الدولة الشيخ فلان، حتى مراته اسمها الشيخة فلانة، ده اللقب الرسمي، ده اللقب الرسمي إلى الآن. فشيخ شيخته الإيه؟ الإمارة، وشيخ شيخه القرآن، شيخ شيخ ممكن طفل عنده 10 سنين شيخه القرآن، يبقى شيخ السن وشيخ الإمارة وشيخ الإيه؟ القرآن. احنا عايزين شيخ مين؟ السن، شيخ شيخه السن. والمرأة العجوز، وهذا هو الأفصح لغويا، لا يقال عن الرجل عجوز إنما يقال عنه شيخ، والمرأة يقال عنها عجوز وليست عجوزة، ده في اللغة العربية يعني بتكلم على الفصحى. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، خدت بالك كده؟ فالرجل الكبير أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يستطع الصوم له الإفطار. أنا شفت ناس عندها 50 سنة ولا تستطيع الصيام نهائيا، وشفت ناس عندها 70 سنة وتصوم بكامل الصحة والقوة، بتختلف، خد بالك، كل واحد وطاقته، كل واحد واستطاعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يجيش واحد يقول لك ده أنا عندي كذا وبصوم، واحد يقول ده أنت لسه عندك كذا وبتفطر، لا، هي ملهاش ضابط، هي طاقات يا إخواني، هي طاقات، ويؤتي الله تعالى من فضله ما يشاء لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهنالك من يقوى وهنالك من لا يقوى. أنا شفت ناس مش هقول لك 70 سنة، ناس 80 سنة وبتصوم والله، وعادي جدا ما فيش عنده أي مشكلة، وفي ناس لا تستطيع، فهي رخصة. كل من بلغ مرحلة الشيخوخة، والشيخوخة تبدأ من سن 50 من الناحية الشرعية، 50 و55 سنة يبدأ في الشيخوخة. فبنقول لك هنا إذا كان هنالك مشقة في الصيام، مشقة بالغة لا تستطيع معها الصيام، افطر. أما إذا استطاع نسأل الله تعالى لك التوفيق والقبول والإعادة. طب لو أفطر يطعم عن كل يوم مسكين. سيدنا أنس بن مالك ما شاء الله عاش 103 سنة، في آخر عمره كان لا يستطيع الصيام، فكان يعمل أكل يكفي 30 مسكين ويطعمهم عن الشهر كله، بس خدت بالك كده، فيطعم عن كل يوم مسكين. وهنتكلم عن الكفارة ازاي. طبعا خدوها منين بقى؟ خدوها من الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. احنا فسرناها في الأول يطيقونه يعني من الطاقة وهي القدرة. سيدنا عبد الله بن عباس فسرها من الطوق وليس من الطاقة. ايه الفرق؟ الطاقة اللي هي القدرة على فعل الشيء، الطوق هو صعوبة فعل الشيء. فهم يطوقونه يعني عندهم مشقة شديدة في الصيام، فعلى من يشعر بمشقة شديدة في الصيام له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. الحامل والمرضع، المسألة دي فيها كلام كتير واختلافات للفقهاء على فهم النص الشرعي، لكن أنا هبسط لك المسائل يعني إلى أبعد مدى. الرسول قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، شطر الصلاة عن نص الصلاة بيصلي الرباعية 2، وعن الحامل والمرضع الصوم. سبب الخلاف الفقهي هي الحامل والمرضع فيها شبه من المريض اللي هيفطر ويطعم ويصوم بعد كده فعدته من أيام أخر، ولا فيها شبه من الشيخ الكبير والمرأة العجوز تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. من هنا جاء الاختلاف بين الفقهاء، فمنهم من رأى أنها تفطر وتقضي، ومنهم من قال تفطر وإيه وتطعم عن كل يوم مسكين. ده بيسموه بقى القياس، على أي وجه نقيس إفطار المرأة الحامل والمرضع؟ على أنها مريضة مرض عارض ثم بعد ذلك إن شاء الله تلد أو الولد ينفطم وتقدر تصوم، ولا الحمل والإرضاع ده شيء مستمر عليها فيبقى زيها زي الرجل الكبير في السن أو المرأة العجوز فتطعم عن كل يوم مسكين ويكفيها؟ أوسط الآراء وهذه يعني فتوى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس سعيد بن جبير، أن المرأة إذا توالى عليها الحمل والإرضاع فهي بمنزلة الشيخ الكبير، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. وكان ابن عباس يقول لأم ولد عنده: أنت بمنزلة الشيخ الكبير، أفطري وأطعم عنك عن كل يوم مسكين. سهلة خالص، أيه سهلة خالص، تمام. يبقى إذن المرأة السنة دي حامل، السنة اللي بعدها بترضع، السنة اللي بعدها ممكن ما شاء الله تحمل تاني. المسلمين والذين ربنا يبارك يا رب، أتقضي وقت دي عندها 60 يوم، والستين أحيانا بيوصلوا 90 كمان، انت واخد بال حضرتك؟ ده اذا كان في نساء عليها 5-6 ايام من رمضان اللي فات ولسه ما قضتهمش، تقول لك ينفع صومهم؟ اصل خلاص ما عادش في وقت، سايبه سنه كامله وجايه في ايه؟ في اخر 10 ايام بين رمضان وشعبان، ما بالك اللي عندها 60 يوم؟ شيء صعب مش سهل، شيء صعب وليس سهل يا اخواني. فنعمل ايه؟ طالما توالى الحمل والارضاع نقول لها افطري واطعمي عن كل يوم مسكين. ايه الاشكال؟ ليه نصعبها على نفسنا؟ والله بعض الناس يعني الكلام ده حصل اكتر مره في رمضان، يقول لي يا ريتك تتكلم في صلاه التراويح، زوجتي حامل وبيغمى عليها وتعبانه جدا ومصره تصوم. يا اختي الله يرضى عليك، حرام عليك تطلع لنا ولد عنده امراض ولا تشوهات ولا عنده فقر دم، ليه؟ لا لا، ما تفطري وتاكلي ابنك. هو الجنين ده مش امانه؟ مش ده امانه ربنا يسالك عنها؟ طب انت هتجوعي نفسك وهتصبري، طب واللي في بطنك ده مش حرام عليكي؟ ده من العجائب اللي النساء بتعاند فيها، وخصوصا في ال3 شهور الاولى اللي الجنين بيتخلق فيها، هي ما بتحسش، لكن بعد كده الولد ده بيسحب من دمها ومن الكلسم ومن العظام ومن الاسنان. هتلاقي بعد كل ده انت اللي هتشيل الطين، هتروح بيها لطبيب الاسنان علشان مش عارف عندها ايه، متلخلخ وايه عايز حشو وايه عايز كذا، وهتروح لطبيب العظام وهتروح لطبيب. طب احنا ليه نعمل نفسنا كونسلت دكاتره؟ لا اله الا الله. يا اخت افطري الله يرضى عليكي، وغذي ابنك الجنين ده كويس علشان لما يتولد يتولد بصحه جيده، وتجيبي للمجتمع اطفال اصحاء. انما تقولي لي انا هصوم وتعندي ويغمى عليكي ومش عارف، وبعد كده ايه تجيب ولد عنده مرض ما عرفش ايه وكذا وكذا، لا حول ولا قوه الا بالله. فانا بقول الكلام ده وبعيده، اذا كانت الاخت هتعانت حرام عليها، الامانه اللي ربنا اودعها لها في بطنها دي تفطر. نفس الحكايه الاخت اللي بترضع بتختلف، هل الولد ده في اول 4 شهور؟ لان بعد الشهر الرابع وبعض الاطباء قال لك السادس الولد ممكن ياكل، فممكن مع ضعف الحليب بالنسبه للام الصائمه لو الولد عنده 6 شهور فما اكثر، ممكن ان هو ايه ياكل اي اكل وتمشي الامور مفيش اشكال. لكن لو ان الولد لسه في اول الشهور الرضاعه، او ان الولد لا ياكل بصفه جيده، يبقى دي نفس انت مسؤوله عنها، لازم ايه تاكلي وتفطري وترضعي رضاعه جيده حتى ايه يعني يشبع. ده نفس احنا مسؤولين عنها، هو علشان ما بيتكلمش ما بيعرفش يعبر عن نفسه انه جائع او انه لا يجد كفايته، نقوم احنا نعذبه؟ فربنا يعني علمنا او رسول علمنا: الراحمون يرحمهم الرحمن. فالمرأة يعني انا ارجح المرأة الحامل بالنسبة ليومنا الطويل 18 ساعة هنا، يعني صراحة يعني هي بترتكب جناية في حق ابنها لما تصوم يوم طويل بهذا الشكل وهي حامل. المرضع زي ما قلت لك بتختلف، هل الولد في الشهور الاولى ولا ممكن بياكل وهي تكمل في النهار وبعد كده ان شاء الله تبقى تعوضه في الليل، يعني تختلف. لكن عموما حليب الام كما يقول الاطباء جعل الله تعالى فيه تقويه لمناعه الطفل، وفيه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نمو سريع ونمو صحي للطفل، خاصه في السنه الاولى. يعني مهما كان هناك من غذاء او كان من اللي هو الحليب العادي ده، لا يغني عن حليب الأم بما أودع الله فيه من الخصائص أو النواحي الغذائية أو النواحي اللي بتقوي جهاز المناعة أو تساعد على نمو الطفل نموا صحيحا. فإذا أفطرت المرأة الحامل أو المرضع واستطاعت القضاء فيما بعد لا حرج عليها تقضي، أما إذا توالى الحمل والإرضاع وشق عليها أن تصوم وأن تقضي فنقول لها اطعمي عن كل يوم إيه مسكين. من الأشياء التي تكلم عنها العلماء من غلبه الجوع أو العطش وخاف على نفسه الهلاك. هو واحد لا مريض ولا كبير في السن ولا عندك امرأة حامل ولا مرأة، هو شخص عادي، لكن مع موجة حر شديدة في بعض البلاد الحرارة بتوصل لـ50. أنا شفت فيديو قريب في الهند الحرارة 55، الناس نعالها بتلتصق بالأسفلت، الأسفلت ذاب، الأسفلت على الطريق ذاب من شدة الحرارة، فالناس نعالها بتلتصق في الأرض ما بيعرفوش يكملوا، سبحان الله. فممكن واحد مع الحرارة الشديدة دي لا يستطيع أنه يكمل الصيام، يكاد أنه يهلك ومحتاج شربة ماء يفطر، ما فيش مشاكل. واحد مثلا غلبه النوم ولم يتسحر وعمل عمل شاق متعب محتاج لجهد عضلي وكذا، قعد ظهره وخلاص زي ما احنا كده هيفطس هيموت، افطر افطر ما عليك شيء. فالعلماء قالوا ان الاصل في ذلك قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فمن غلبه الجوع او اشتد او استبد به العطش وخاف على نفسه من الهلاك جاز له إيه؟ أن يفطر، لا حرج عليه أبدا. والعلماء قالوا لو وصل الأمر إلى أنه يكاد أن يهلك وجب عليه الإفطار، فإن الله تعالى أجاز أكل الميتة في حال الاضطرار، فما بالنا بالصيام؟ يعني ربنا أجاز للي هو وصل لمرحلة الجوع الشديد أنه إذا لم يجد طعام حلال يأكل ميتة، فما بالك أنت صائم وعندك الأكل والشرب، يبقى إيه؟ أنت أولى بالرخصة من هذا الذي يأكل الميت. تمام كده يا إخواني؟ لكن لو واحد صايم وعنده يعني يشعر بأن اللعاب ناشف أو الريق ناشف أو يشعر بالجوع بيقرص عليه لكنه يحتمل، طبعا ده شيء وارد وطبيعي، يعني ما فيش إشكال يعني. وربنا أجرنا على إيه؟ على قدر المشقة إن شاء الله رب العالمين يعني. كان واحد بيحكي لي مش عارف دي حصلت ولا نكتة، بيقول واحد كده يعني أول مرة جرب الصيام من الصيام الحلو بتاعنا الطويل ده، فبيقول له اليوم طويل والحر شديد والواحد بيبقى عطشان جدا، فالتاني بيكمل له قال له أنت عارف ده لولا شوية المية اللي بشربهم بعد كل وضوء ما كنتش عرفت أكمل اليوم. ده صيام كندي ده ولا إيه؟ كل ما بيتوضى يشرب، سبحان الله العظيم سبحان الله. طيب تعال بقى للقضاء والكفارة. القضاء من فضل الله تعالى أن القضاء لا يجب متتابعا، واحد عليه 5 أيام 7 أيام، الأخت عليها 30 يوم كاملين مثلا، يعني براحتك على أقل من مهلك، صوم كل شهر يوم واحد، أجل الصيام للشتاء، صوم 2 وخميس زي ما تحب، هذا دين عليك اقضه كيفما تيسر لك، اقضه كما تيسر لك، ما فيش أي إشكال. فلا يجب قضاء صيام رمضان متتابعا. طب لو أنا صمت صيام قضاء وبعدين حبيت أفطر، ما عليك شيء افطر. طب لو واحد صام قضاء وبعدين جامع أهله، ما عليك شيء، القدسية لشهر رمضان بس، القدسية يعني في موضوع جماع المرأة فيها الكفارة العظمى كما نعلم، لكن في قضاء رمضان لا ما فيهاش حاجة، يومك فسد وبأقضي يوم تاني بداله. تمام كده؟ الكفارة بقى برضو في نقطة هنا، من كان عليه صيام ودخل عليه رمضان التالي دون أن يقضي ما عليه، يعني أنا علي الصيام من رمضان اللي فات وفضلت طول السنة دي يعني بأجل بسوف أنا عندي شغل أنا تعبان، المهم رمضان الثاني دخل ولم أقضي ما علي، هل علي شيء؟ بعض الفقهاء قالوا عليه القضاء والفدية، القضاء لأنه هو ده الأساس والفدية علشان التأخير، واستدلوا ببعض الأثار عن الصحابة حينما سئلوا فأفتوا بذلك. لكن يعني يعجبني رأي بعض العلماء وهذا رأي الإمام أبو حنيفة أنه لا يجب أو لا ينبغي لأحد أن يوجب شيئا في الشرع بدون دليل، ولم يثبت أي دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب ذلك، يعني ما حصلش أن النبي قال أن من كان عليه قضاء رمضان ولم يقضه حتى رمضان التالي فعليه كفارة، ما حصلش، لم يكن النبي ذلك. فأقصى ما يحمل عليه كلام الصحابة الاستحباب، هذا رأي ارتآه الصحابي اجتهاد منه، لكن قول الصحابي لا يصل إلى درجة الإجاب، يعني الذي له حق الإجاب أن يوجب علينا أو يفرض علينا كمسلمين شيء، قال الله قال رسوله. أي واحد في الأمة أيما كان دركته منزلة العلمية ما ينفعش يقول أنا أرى أن الأمر الفلاني فرض أو أن الأمر الفلاني واجب، لأنه يوجب ما لم يوجبه الله. واضح كده؟ يبقى إذن من كان عليه قضاء رمضان ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان التالي، هنالك قولان لأهل العلم، الراجح منهما أنه لا يجب إلا القضاء، لا يجب إلا القضاء، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوجب ذلك أو يفرضه. بالنسبة للكفارة، اللي هيطلع كفارة يعمل إيه بقى؟ ما شاء الله الوقت بيجري. الكفارة قال لك القرآن يفسر بعضه بعضا، ربنا قال فدية طعام مسكين. في الآية بتاعت كفارة الأيمان اللي حلف يمينه وعايز يكفر عنها ليه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. لو جينا هنا بالنسبة للبلد اللي احنا عايشين فيها، أوسط وجبة، لا هنقول وجبة رخيصة ولا غالية، بتتراوح ما بين 7 ل$10. دي الوجبة اللي نقول ان انت دخلت مطعم وخدت لك سندويتش مثلا ب$5 ومع التاكس توصل ل$7، او ب$10 ومع التاكس بقت $12، ده اللي ايه الاغلب تقريبا. فشوف انت تقدرها بهذا الشكل. طب هو لازم ان انا اطلع الكفارة في البلد اللي انا عايش فيه؟ لا مش لازم. تخرجها لمن يتصف بكلمة مسكين. وفي مسألة هنا عايز أصححها، إن البعض يكون بوضع هذه الكفارة في صندوق المسجد، ده مش صحيح. وعاء المسجد غير وعاء كفارة الإطعام مسكين. ممكن إن أنا أروح للإخوة في المسجد أقول يا جماعة دي كفارة مسكين، أنتوا إيه وصلوها لأهلها، يبقوا عارفين دي المسكين، لكن ما تنفعش تنفق على المسجد. واضحة كده؟ لأن ربنا سماها إطعام مسكين. يجوز عند الإمام أبو حنيفة، وهذا هو الأليق بزماننا، أن تكون أموالا، لكن يجوز أنك تعملها طعام. يعني أنت مثلا لو جيت على مجموعة من الفقراء وعزمتهم على أكل، أو جبت وجبات جافة اللي هي الأطعمة المعلبة زي احنا بنسميها الآن، الأرز المكرونة اللي مش عارف الأشياء المعلبة، وقمت عامل شنطة فيها وجبة لأسرة ووجبة تانية لأسرة تانية، يبقى أنت كده بتطعم إيه؟ بتطعم أهل البيت بهذا الطعام، ينفع ده كفارة. بس خد بالك، لو إنك هتطلع الكفارة في بلد تاني، مش هتطلعها على حسابات البلد اللي أنت بتخرج فيها، لا على حسابات البلد اللي أنت مقيم فيها، لأن اختلاف قيمة العملة يختلف مع الإيه؟ التقدير. يعني مثلا أنا الكفارة هنا قلت $10، $10 هنا تأكل فرد، تمام كده؟ $10 في بلد تاني تأكل أسرة، بالنسبة للقيمة يعني أقصد، تخدت بالك كده؟ فأنا أحسبها بإيه؟ بالبلد اللي أنا مقيم فيه، أحسبها بالبلد اللي أنا مقيم فيه. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ للكفارة، من أوسط ما تطعمون أهليكم، وأن تكون لمسكين. يجوز أن تطعم مسكينا واحدا أكثر من وجبة، ويجوز أن تطعم الشهر كله على 30 مسكين، زي ما حكينا سيدنا أنس كان بيعمل أكل كف 30، ويبقى ده كفارة رمضان كله اللي هو بيفطره، فحسب إيه القدرة وحسب الاستطاعة. آخر نقطة في درسنا، من مات وعليه صيام. قال لك إذا مات المريض أو المسافر وقد استمر سفره أو استمر مرضه إلى أن مات فلا شيء عليه، لأنه هو مكلف بأنه إذا أدرك أياما أخر فيها إقامة أو فيها الصحة أنه يقضي، وهو لم يدرك أيام الإقامة أو أيام الصحة فلا شيء عليه. أما إذا واحد كان مسافر وأفطر وأدرك أيام الإقامة، أو كان مريضا وشفاه الله لكنه كان في فترة النقاهة أو أجل، أو قال في الشتاء أستطيع القضاء أحسن من الصيف، ثم مات قبل أن يقضي، فهنا الأولياء اللي هم الورثة مخيرين بين أحد أمرين، إما الإطعام وإما الصيام. إما أن يطعمه عن كل يوم هو أفطره مسكين، أو الإيه؟ أو أن هم يقضوها، واحد يقضيها يقسموها على بعض، كل واحد يأخذ له يومين ثلاثة يصومهم، المهم أنه هو إيه؟ يقضون عنه. الرسول قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، تمام كده. وحينما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. يبقى إذن من مات وعليه صيام إما أن نقضي عنه كأولياء الورثة يعني، أو إيه؟ أو نطعم عن كل يوم مسكين. هذا عن بعض الأحكام المتعلقة بالصيام ومن يجب عليه الصيام ومن يرخص لهم في الإفطار وكفارة الإيه؟ الإفطار أو القضاء. إن شاء الله عز وجل نكمل فقه الصيام غدا، عندنا أركان الصيام، عندنا مفطرات الصائم، عندنا ما يستحب للصائم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. ولأن وقت العشاء دخل، فإن شاء الله اللي عنده سؤال في بعض الأمور إن شاء الله نفتح الباب غدا للأسئلة والإجابة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه إلى طاعته وعبادته، وإلى ليلة القدر. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.